شيخة بالجود والكفا نديا تفعل الجدلات وانشد من نصاها تفعل الجدلات وانشد من نصاها شيخة تفرق على كل البرية تكتسي بالدين ثابا من حياها تكتسي بالدين ثابا من حياها أسهرت كل القلوب الدوسرية والسنة ربهجت الحفل وسنة ربهجت الحفل وسنة وارتوت كل الورد الجدية على الجوال 0502.